الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: فإن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان، فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. قال: فجئت. فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب النكاح. المؤلف رحمه الله قاد مع بواب أركان الإسلام الخمسة، قال ما تكلم عن التوحيد، ساق الحديث، ثم عن الإيمان في كتاب الإيمان، ثم عن الصلاة قبلها الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وانتهى من العبادات. بدأ في النكاح، كتاب النكاح. كثير من المؤلفين يذكرون بعد أركان الإسلام الخمسة البيوع كما فعل البخاري رحمه الله، إلا أن البخاري قدم الحج على الصوم على ما جاء في بعض الروايات، وأن تحج البيت وتصوم رمضان ثم يفتح كتاب البيوع. ولكن المسلم رحمه الله قدم كتاب النكاح ثم الطلاق ثم العتق، ثم بعد ذلك تكلم على بوّر البيوع وذكر الأحاديث التي في البيوع. وذلك أن أركان الإسلام الخمسة العبادات هي مقدمة وآخرها وأصلها وأساسها التوحيد، توحيد الله، كلام في التوحيد والإيمان والشهادتين، هذا هو الذي يبدأ به المؤلفون، لأنه أصل الدين وأساس الملة في مؤلفاته، سواء في مؤلفات حديثية أو غيرها، يبدأ كلام في التوحيد والشهادتين، ثم الصلاة وقبلها الطهارة وأحكام الطهارة والتيمم والحي والنفاس، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على البيوع، لأن الإنسان قد يحتاج إلى نفي لغيره. ثم إذا باع الإنسان واشترى فإنه قد بعد المعاوضات وشراء ما يحتاج يحصل مع الشراء الحاجة إلى قضاء الشهوة. فذكر العلماء أحكام النكاح، أحكام النكاح. لكن مسلم رحمه الله قدم النكاح ثم الطلاق ثم الرفق ثم ذكر بعد ذلك البيوع. والبخاري بدأ بكتاب البيع بعد العبادات. والنكاح معناه في اللغة الضم والجمع، وقالوا تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح على العقد ويطلق على الجماع. فإذا قالوا نكح فلان زوجته أرادوا الجماع، وإذا قالوا نكح فلان وبنت فلان أرادوا العقد، يعني عقد عليها. قال الأزهري أن الأصل الوطء، ويطلق على التزويج النكاح لأنه وسيلة إلى الوطء. وفي هذا الحديث في حديث قصة عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وأنه استخلاه وقال ألا أزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية سنكوك ما كنت تعهد أو سنكوك ما مضى من زمانك. في حسن خلق عثمان رضي الله عنه ومداعبته لأصحابه هو خليفة راشد. وفي هذا الحديث وفيه أنه استخلاه، يعني قال له حاجة قال لعقمة تعال ومن أصحابه. وفي هذا الحديث يا معشر الشباب من استطاع المعشر الجماعة الحث الشباب على الزواج ومن كان يحتاج إلى الزواج، وحث على الشباب لأن غالبا الشباب يكون عنده الشاب يكون عنده قوة شهوة، وكذلك من يحتاج إلى الزواج من غير الشباب مأمور بالزواج، ومن لا تعرفه الواحدة مأمور بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. دل هذا على الأصل التعدد، لهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والزواج في مصالح عظيمة من تحصيل نفسه تحصيل فرجه تحصيل زوجته قضاء الوطر والسبب في إيجاد الذرية وإيجاد أولاد صالحين يعبدون الله وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. في استحباب مبادرة الزواج الشباب إلى الزواج، استحب أن يبادر الشباب إلى الزواج لما فيه من قضاء الوطر تحصين النفس وإيجاد أولاد شرعيين. وكذلك أيضا غالبا الشباب هو حادثهم أشد قوة الشهوة، وكذلك من الكهول ومن السوق الذي يحتاج إلى الزواج كلهم مرغب ورغب ويستحب في حقهم الزواج والمبادرة إلى الزواج. اختلف العلماء في أحكام الزواج، قد يكون الزواج واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فيجب على من يخاف على نفسه العنف والزنا إذا كان يستطيع أن يجب عليه يتزوج وكان عنده قدرة ويخاف على نفسه إلا يتزوج يجب عليه في هذه الحالة الزواج على الصحيح. إذا كان يخاف على نفسه الزنا وعنده قدرة على الزواج وجب عليه يتزوج، وإن كان لا يستطيع فإنه يستحب في حقه الزواج، وإن لم يكن له شهوة فإنه مباح في حق الزواج، يكون مباحا ويكون مستحبا ويكون واجبا. وفي هذا الحديث وجه النبي صلى الله عليه وسلم الزواج إلى الشباب، قال يا معشر الشباب لأنهم هم أصحاب القوة والشهوة ويقاس عليهم غيرهم، من استطاع منكم الباءة في الباءة مؤن النكاح وتكاليف النكاح أو الباءة الجماع من استطاع منكم الجماع لاستطاعته لمؤنه، إما أن يمر بها الجماع مع استطاعة المؤن أو المؤن وهي القدرة على النكاح فليتزوج من أصل الأمر الوجوب إلا بالصالح. ولهذا قد يكون الأمر باستحباب وقد يكون للوجوب، فليستطاع منكم الباءة فليتزوج. بينا بهذه الحكم قال فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ففيه غض للبصر وفيه إحصان الفرج. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء هو حب الخفتين. والمراد أن الشباب أن الثياب يضعف الشهوة. فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم العاجز إلى الصوم، هذا علاج للعاجز. وكان عنده قوة الشهوة يصوم، يصوم ويصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم حتى يسر الله لهم الزواج. وفيه دليل على تحريم العادة السرية، من سمى العادة السرية وهي نكاح اليد، الاستمناء باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليها، قال من استطاع الزواج فليصوم، ومن لم يستطع فليصوم، ولم يقل فلك على العادة السرية. فلو كانت جائزة لأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك إلا أمرين، إما الزواج وإما الصوم. ويدل على ذلك قول الله تعالى: والذين هم لفروج يتحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دلت على أن من ابتغى غير الزواج الزواج أو التسري فإنه من فإن هذا من العدوان. فدل على أن على السري عدوان من العدوان. نعم. يختلف على حسب المعنى. نعم. يا أيها الذين كحتم من الناس وطلقتم من قبل يتمسهن من العقل. كحتم من الناس يعني عقدتم عليها ثم طلقتم من قبل يتمسهن، فما في جماع. نعم. قولوا أنا زوجك الجارية بكرا. نعم لا بأس بكرا، لأن البكر الزواج بالبكر أفضل، لأن الزواج بالبكر أفضل من الزواج بالثيب. ولهذا قال ابن جابر لما تزوج ما تزوج قال ألا جارية تلاعبها وتلاعبك وكلاهن تضحك ومن تضحك، قال يا رسول الله إن أبي مات وترك أحواشي لي فكرهت أن آتيهن بمثلهن، وإنما أتيت بثيب كبيرة تقوم عليهن وتنشطهن. قال أحسن جابر عدل عن الزواج عن البكر لمصلحة أخواته الزواج بالثيب. وهي دل على أنه لا بأس بزواج الكبير للبكر. ولهذا قال عثمان لي على ما زوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد، لا حرج في زواج الكبير الصغير إذا رضي، كما أن الصغير كما يعني الكبير له أن يتزوج الصغيرة، والصغير لها أن يتزوج الكبير. وكذلك أيضا الزوج إذا كان صغير السن له أن يتزوج الكبير، لا حرج لا رضي. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره 25 سنة، وخديجة عمرها 40 سنة، هي أكبر منه كثير. وتزوج عائشة وعمره 53 وهي بنت 9 سنة، ودخل عليها وابنت 9. ومع بعض الشباب في هذا الزمن يتعاظم ليتزوج بنت أكبر من سنتين، تعاظم قال كيف تزوج أكبر من سنتين أو 3 سنوات، حتى بعضهم يرى في المنع، قد يعتقد بعضهم التحريم، قال من الجهل. فلا بأس أن تزوج إذا كان امرأة صالحة وأكبر من سنتين أو 5 أو 10 ما يضر. نعم. نعم. هذا حدثنا عثمان بن أبي شيبة. هذا إليه، هو واجب، المهم رضاها، إذا رضي رضي وليها. نعم. إذا رضي وليها ورضت وإلا ما رضاها. لا تجبر. نعم. إيه. لا إذا رضي فيه كانت بالغ فالحق لها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيت يعني ظننت أنه حدث من أجلي. ذكر الحديث على سمو الشاب في الجنة تزوج. وفي رواية رأيت بمعنى علمت. رؤيت بمعنى ظننت. يعني ما ظننت أنه حدث الحديث إلا من أجلي. يعني ما سوى السبب الإسلام في الوقت اللي تزوج. لأنه شاب. الحفل له على الزواج. وفي رواية رأيت بمعنى علمت. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حديث أبي معاوية. وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد بن أشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلنا علي وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. وحدثني أبو بكر نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بمبعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. نعم. في هذا الحديث أن هؤلاء الشباب الفتية جاءوا يريدون يسألون عن عبادة النبي في السر، يعني العبادة السرية في الإنفاع. سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الليل وينام، كان ينام أول الليل ويصلي آخر الليل، كان يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، كان يتمتع بما أحل الله من طيبات، يأكل اللحم ويتزوج النساء. فأراد هؤلاء الشباب أن يتبتلوا وأن يفعلوا وأن يتعبدوا وأن يزيدوا على ما كان عليه عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نبي الله مغفور له ما تقدم من ذنبه، أما نحن ما ندري محال، فلا بد أن نزيد. فقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة في أنفسهم. فقال بعضهم أنا أصلي الليل ولا أنام على فراشي كل الليل، يعني تجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الآخر أنا أصلي أنا أصوم الدهر ما عشت ولا أفطر. قال الآخر أنا لا أتزوج النساء، تبتل، لأن النساء تسهل الله تسهل الإنسان وتعوقها العبادة، يريد أن ينقطع، ما يصل السلاح لا بالنساء ولا بأولاد. وقال الآخر أنا لا أكل لحم أقشف نزه. فلما جاء أخبر عن حالهم حمد الله وأثنى عليه على عائشة عليه السلام. قال ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ولم يقل فلان وفلان، جاء في حال تسميته أنه علي بن أبي طالب والمقلد بن الأسود وجماعة، فلم يسمهم عليه السلام على عائلته. ما بال أقوام يقولوا كذا وكذا، ما بال أقوام يحصل مقصود. وقال لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل، فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن هذا هو الأفضل، وأنه ليس الأفضل التبتل، لأن التبتل معناه انقطاع إلى نوع من العبادة، ترك العبادة متنوعة، كل إنسان يتزوج النساء ويقوم بحق الزوجة ويقوم برفق الأولاد، هذه عبادة، تربية الأولاد سبوا في جزاء النساء، هذه العبادة متنوعة تفوت على متبتل. كذلك يكون الإنسان يصلي وينام ويصوم ويفطر بعض الأيام حتى يستطيع أن يؤدي بقية العبادة الأخرى، يعطي جسمه حقه ويقابل الضيوف، وإذا كان ينفع الناس يستطيع أن ينفع الناس بشفاعته أو بتوجيهه وإرشاده أو ببدنه أو بشفاعته أو بماله، إذا كان يصوم النهار ويقوم الليل ما استطاع أن يقوم بالعبادة، لا يستطيع يقابل الناس ولا يقابل الضيوف ولا يشفع للناس ولا ينفع الناس ببدنه ولا بماله، يصير منقف منقف تموت على هذه العبادات. هذا أكمل، يصلي وينام ويصوم ويفطر ويقابل الضيوف وينفع الناس، يكون نفع متعدي ببدنه، يحمل بعض الأمتعة ويساعد بعض الناس، أو يشفع بالناس للشفاء المغلوبين، أو ينفق على بعض المحتاجين، أو يوجه ويرشد إذا كان عنده استطاع إرشاد وتوجيه، أو يدرس ويعلم، أو يدعو إلى الله، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل هذه عبادات متنوعة تفوت على المتمتع، بس يجلس يصلي الليل فقط ويترك العبادة الأخرى. ثم أيضا هذه عبادة خاصة خاصة به نفعها خاصة، هذه عبادات متنوعة. ولهذا بين لهم أن هذا هو الأكبر، وأن هذا هو السنة، والرغبة على السنة ما ليس سنة. فكان عليهم أكمل من حال هؤلاء الشباب، لكل واحد يتمتع وينقطع. واحد يقول أنا أصلي ولا أنا، إذا صلى الليل إذا جاء النهر ما في الحال وسحب ينام ولا يستطيع قابل أحد ولا يقوم بأي عبادة. كذلك إذا كان يصوم الدهر كذلك، وكذلك إذا كان لا يتزوج ما عنده أولاد ولا عنده كذا ولا نفقات ولا التزامات ولا تربية للأولاد ولا كل هذه تفوت عليه. ولهذا قال من رغب عن السنة في السنة. الحديث أن النبي أذن لعثمان رد على عثمان التبتل، ولو أذن له لخصيه التبتل عن انقطاع ترك الزواج وترك لعب العبادات الأخرى، ولو أذن له لخصينا الاختصار قطع في السنتين. هذا لا يجوز، لا يجوز الاختصار محرم إذا فيه من قطع النسل، لكن في الدواب لا بأس. في الدواب الخروف من الغنم لا بأس، لأن في مصلحة، في فائدة لقوة لكثرة اللحم وطيب اللحم. نعم. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك حاول، حدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. يعني انقطاع، انقطاع العبادة، ترك الزواج وترك الاختراع. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن التبتل الاستمرار، يعني الاستمرار في العبادة، الصلاة والصيام وترك العبادة الأخرى، ترك الزواج وترك مقابلة الناس وقيام بالحق الأخرى. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا لي عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فات امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال تمعس أن تدلك، والمنيئة هي جلد أو مرأة في الدباغ على وزن ذبيحة، منيئة على وزن ذبيحة صغيرة وكبيرة. تمعس يعني تدلك جلدا لها، جلد الدباغ يعني تدبره. فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فوقع في نفسه شيء فأتى زوجته زينب وقضى حاجة منها، يعني جامعها وقال المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة تعجبه أو أعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه في استحباب جماع الزوجة إذا رأى زوجة إذا رأى امرأة ووقع في نفسه شيء فليكن أحد من الشيطان يوقع في نفسه فإذا رأى امرأة في الشارع ووقع في نفسه شيء من ذلك من الشيطان فإنه يذهب إلى زوجته يستحب له أن يذهب إلى زوجته وجامعها حتى يرد هذا ما في نفسه ما أوقعه الشيطان في نفسه. نعم غير قيد هذا سؤال نعم يعني قيد إذا وقع في نفسه نعم إذا يستحب إذا وقع في نفسه شيء نعم نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس مريئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. فحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا ماقل عن أبي الزبير قال قال جابر رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبت المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا علاج هذا في علاج في علاج إذا رأى المرأة يعني في الشارع رأى امرأة فوقع في نفسه أو أعجبته صورتها فيأتي إلى أهله ويجامع زوجته فإن هذا يرد ما في نفسه ويزيل ما أوقعه الشيطان في نفسه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا لا نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهذا نكح متعة وخصوصا نكح متعة إلى أجل لكنها حرمت. عبد الله بن مسعود لم يبلغ التحريم بقي على ولهذا قال رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل. ثم قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ظاهر هذا ثم سيأتي أنه بقي على يرى أن نكح المتعة جائز ولم يبلغ النهي. كذلك جابر وجماعة كلهم يرون نكح المتعة إلى أجل وهي نكح إلى أجل وكان لم يبلغهم النهي. سيأتي يعني الحديث في تحريم نكح المتعة وأنها من الحديث صريحة في تحريمها. نعم. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله. وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال وكنا نحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نختصي ولم يكن نغزو. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن أكوع رضي الله عنهما قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن أكوع رضي الله عنهما قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا بيعني متعة النساء. وحدثني هذا سجان فتح المتعة حلت في أول الإسلام للضرورة. كان الصحابة يذهبوا الغزو تشد عليهم العزوبة فأبيح لهم نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل ليس فيه عقد ولا ولي يتفق معها ويعطيها شيئا ويكون النكاح إلى أجل ثم حرم ذلك. قيل إنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت فإنها حرمت وبيحت ثم نسخ حرم ثم وبيحت مرة أخرى في يوم الفتح ثم حرمت إلى يوم القيامة. نعم كما سيأتي بالأحاديث. نعم الزوج من الطلاق ليس هذا فيه خلاف في خلاف بين العلماء منهم أجازه ومنهم منع. نعم نعم نستقصي بمعنى واحد. نعم نستقصي السين والثاني الطلب يعني نطلب الاختصار نطلب الاختصار. نعم نعم. وحدثني أمية بن إسلام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح يعني بن قاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكر المتعة قال نعم قال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. نعم هذا في على الخفي تحريم المتعة على جابر ولا على على أبي بكر وعمر يعني فعلى ذلك من لم يعلم بالتحريم قالوا ثم نهانا عمر كما قال. وإذا سيأتي حديث التصريح لأنها حرام إلى القيامة وهو الذي حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مثل ما جاء في الحديث الآخر كان فيما أنزل 10 وضعات معلومات الحديث في نسخ لا 5 معلومات الفتح فيها رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن يعني يقرأهن بعض الناس مما لم يعلم النسخ. وهنا استمتع على عهد أبي بكر وعمر يعني مما لم يعلم بالنسخ ولم يبلغه النسخ. نعم وفيه دليل على أن جابر خفي عليه النصوص التي فيها تحريم المتعة كما خفي على عبد الله بن مسعود. نعم والحجة في كتاب الله وسنة رسوله كما سيأتي الحديث. نعم لا يدل أن أبي بكر وعمر عندهم علم بهذا الشيء فلا يعني فعل ناس في زمنهم ثم أنكروا عليه. سيأتي الحديث بعدها ثم نهى عمر عن ذلك ومنع يعني ما فعل ذلك أدب عمر ومنع. نعم فعل بعض الناس في زمنهم مما لم يعلم بالناس أو لم يلتزم. نعم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. قال بالقبضة قبضة من التمر يعطيها المرأة ينكح إلى أجل يومين ثلاثة أربعة أسبوع حتى نهى عن عمر يعني حتى أظهر النهي عمر أظهر ومنع وأدب من فعل ذلك. هذا ما فعله بعض الناس الذين لم يعلموا بالتحريم أو لم يلتزموا فنهاهم عمر يعني أظهر التحريم وألزمهم بترك المتعة وإلا فالنهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا هنا قال على عهد عمر ثم نهى عن ذلك عمر اللي أظهر النهي وألزم الناس في ترك المتعة. نعم نعم نعم خفف على جابر. نعم واللي هي ملك التحليل كما خفف على عبد الله المسعود. نعم الله أعلم لكن سيأتي وكان كابن عباس كان عليها ويروي أنه رجع عنها ما إذا بلغه النصر عليه لا بد أن يقصد. حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد كان بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. نعم المتعتين متعة الحج ومتعة النساء قصر الحج تمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ عنها ثم يحرم بالحج من العامة. والمتعة الثانية متعة النساء وينكح المرأة إلى أجل. قل فعلناهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عن ذلك عمر. هذا دل على النجاب الخفي عليه التحريم والنهي النهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم حدث نعم نعم نعم اي نعم لان عمر عزمهم بالترك من اجل عمر من اجل اهل عمر نعم لا لا فلم يعد لهما يعني ما احد يفعل لما نهاهم عمر وعزمهم خافوا من سوقه نعم ظاهرا ما بلغ تحريم نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عميس عن اياس بن سلمه عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعه ثلاثه عن زياد ايش قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عميس عن اياس بن سلمه عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعه ثلاثه ثم نهى عنها وحدث نعم هذا النهي الثاني رخص في عام اوطاس ثلاثه ايام من شده الاجوبه طالبة أيام أطاس وردم بالطائف حصل فيه المعركة بعد فتح مكة ثم نهى عنها في الآخر أنه يعني يوم خيبر ثم حرمت ثم أبيحت عام أطاس ثم نهى عنها هذا صريح بالنهي رخص ثم نهى صريح هذا من أدلة التحريم بعد الحديث رخص قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها نص صريح في النهي هذا النهي فيه دليل على الناس قد منسوخ كنت نايسك مع زيارة القبور فزوروها رخص على الإباحة ثم نهى عنها على التحريم نعم لا لا في السلام بعد فتح مكة نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبي سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداؤه صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه وكان رداء صاحبي وكان رداء صاحبي أجود من أجود نعم وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليحل سبيلها فليخلي سبيلها هذا النهي هذا التحريم هذا التحريم في دليل على انه ابيح ثم حرم فليخلي سبيلها نعم كانها بكره شابه جميله كانها بكره فتيه بكره فتيه من الابل عيطاء طويله العنق فاعتدال واستقامه جميله فيها أن عرض كل واحد عرض نفسه عليها إذا على ما في ولي ما في ولي ولا شهود في نكاح العشاء استمتع بها ثلاثة أعطاها رداء برجاء ثوب قطعة مثل الرداء يكون على المحرم واستمتع بها ثلاثة أيام ثم قال فلخلي سبيلها نعم في أنهما أثنان كل واحد من عرض عليها برجة كل واحد معه إزار هذا البرد خلق وهذا البرد جديد لكن البرد الجديد هذا البرد الخلق أشب من البرد الجديد فاللفظ أنها آمر نفسها وشاورت نفسها ثم اختارت الشاب ولو كان برد الخلق نعم. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني المفضل قال حدثنا عمارة غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة مثل البكرة العنط فقل يعني الشاب بكرة كان شاب يعني بكرة فتية والعنطنطة يعني الشاب طويلة العنق الشاب في استقامة وحسن استقامة جميلة طويلة العنق عرضوا أنفسهم عليها. نعم وفي دليل على أن هذا كان في فتح مكة في فتح مكة في حفل المتعة ثم نهي عنها في حفلات أيام كما أنها أبيحت أولا في حيضر ثم نهي عنها إلى أنها أبيحت أولا ثم حرمت ثم أبيحت ثانية ثم حرمت إلى يوم القيامة. نعم فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردة فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. إيش فجعلت؟ فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها ينظر ويراها صاحبي ينظر إلى عطفها هو الذي ينظر إليها ينظر من قدمها ينظر إليها هو الذي ينظر إليها. نعم ويراها صاحبي نعم. ويراها صاحبي ينظر إلى عطفها. نعم فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صريح التحريم خفي هذا على ابن مسعود وجابر. نعم سيأتي ما هو أصرح. نعم تحريم المتعة وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء يكاد كالإجماع من المسلمين ولا يقع عليها إلا الرافضة الشيعة هم اللي بقوا على حلها. نعم وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وائب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح. حدثنا محمد بن عبد الله يعني بالي مح يعني بالي خلق بالي. نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني أبو الربيع بن سبرة الجهني أن أباه رضي الله عنه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا صريح صريح التحريم حرم ذلك المحرم هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حدث الحج الأول حرمها رسول الله ونهى عنها رسول الله لأنه هو مبلغ عن الله هنا فيه دليل على أنه حرمها إلى يوم القيامة صريح. هذا دليل على أن ابن مسعود وجابر ما بلغهم النهي ولهذا قال استمتع على عهد عمر فتنهى عن عمر لأن يعني عمر لو أظهر التحريم وألزم الناس بالتحريم لزم الذين لم يلتزموا أو لم يبلغهم ألزمهم وأدبهم وإلا في المحرم هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عن الله صريح إن الله حرمها أعجل الله وإن الله حرمها إلى قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا صريح وفي أنه إذا أعطاها شيئا لا يأخذهن لأن هذا مقابل الاستمتاع. نعم نعم يأتي بعضها يأتي لها الحد. نعم ظاهر أنه تكون إذا كان هناك عدة تكون تستبرئ تكون بحيضة الله أعلم يعني في ذلك الوقت في أول تشريع ما استقرت الأحكام في ذلك الوقت ما استقر الحكم الشرعي. ها نعم على كل حال الله أعلم بحاجة هذا هو الأقرب الأقرب أنه سبر بحيضة يعني. نعم سبر نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير يعني والحجاج متوافرون ويقول إن الله حرم ذلك إلى موسى على الدليل على صريح في التحريم المتعال والبين ركن الباب والحجاج متوافرون يقول ما سبق الحديث إن الله حرم ذلك إلى حرم الموسى إلى يوم القيامة. نعم بهذا الحديث الله الآخر. نعم أحسن الله عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. نعم في ذكر الرخصة والتحريم. نعم في الحديث الأول ثلاثة أيام رخصة ثلاثة أيام ثم لها عنها. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها. بكرة يعني شابة الفتية من الإبل المعنى أنها شابة قوية وعيطاء يعني طويلة العنق في حسن الاستقامة. نعم مثل ما سبق الأول العيطاء والعطم والعنطة والعيطاب على قوية العنق الشاب. نعم كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا. قول خطبنا إلى نفسها على ما فيه ولي ليس هناك ولي ما في ولي في نكاح المتعة ولا شهود. نعم أحسن الله عليك. وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهم. نعم آمرت نفسها ساعة نفسها سأملت ثم اختارت فيه تريد التحريف ثم أمر رسول بفراقها حرمت. نعم أحسن الله عليك. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ورسل في التحريم. نعم كون جابه ما بلغهم على لا يدل على أن هذا أن كثير من الصحابة بلغهم هذا لكن خفي على بعض الصحابة وقائل أن النصوص حاكمة على كل أحد مقدمة على رأي كل رأي ومن بلغهن يحج على من لم يبلغه. نعم النصوص حج على كل أحد ومن لم يبلغه يكون معلوم في نفسه. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. على ملاحات الخصومة بين ابن عباس وابن الزبير، كان ابن عباس يفتي بالمتعة وقال أنه رجع عنها، كان عبد الله بن الزبير هو الخليفة، خطب وقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم مستند بن متعة، يقصد ابن عباس لأنه كان في البصر، قال: إن الله أعمى قلوبهم كما أعمى أبصارهم صرفتم بالمتعة. وهذا من باب شدة الخصوم، اشتد عليه من باب الملاحات، وإلا عبد الله بن عباس ممن نوى الله بصيرته، عبد الله بن عباس ممن نوى الله بصيرته وفقهه، علمه الله التأويل وفقهه في الدين، لكن أخطأ في هذه المسألة وغلط في مسألة المتعة، وإلا فليس من هو من نور الله بصيرته، لكن من ملاحات الخصوم. ثم قال له ابن عباس: إنك لجلف جاء، من باب المقابلة، قابلة من باب الخصوم، جلف جاف يعني قليل الفهم والعلم والأدب، وهذا أيضا عبد الله بن الزبير ليس قليل الفهم والعلم، ولكنه فاضل وعالم مؤدب، لكن باب الخصومة والملاحاة. كان ابن عباس يفتي بالمتعة فقال: إنك جلف جاف، لقد فعلناها على عهد إمام المتقين وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له ابن الزبير وهو خليفة: جرب بنفسك، والله لئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. وهو خليفة: إن فعلت المتعة رجمتك، رجم الزاني لأنها حرمت، هذا محمول على ابن عباس بلغ التحريم. فان باب الملحة وقال انه رجع عنها. نعم أحسن الله عليك. نعم لأنها تبقى التحريم مع ابن الزبير، وإن فعلت رجمتك لأنه خليفة. نعم. وش الزواج العرف؟ ما ندري وش الزواج العرف. ها؟ إيه ها؟ هذا متعة حرمة بإجماع المسلمين، ما بقى عليها إلا الرافضة من الشيعة. نعم، لا شك، نعم، هذا لا يجوز، زين، نعم، صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس. خالد بن الوليد، سيف الله، سماه النبي، سيف الله، نعم. أحسن الله عليك. أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا: قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. وهو رسول الله فعلت، لكنها عنها صرح قال إن الله أحرمها إلى يوم القيامة. نعم. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة، إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. صدق. نعم. كالبيتة رخصة لمن اضطر إليها، كالبيتة محرمة إذا اشتدت عليهم العزوبة، يسافرون مدة طويلة بوسائل نقل، السفر بعيد استمر مدة طويلة، فرخص الله لهم دفعا للعزوبة والمشقة. نعم. قال ابن أبي عمرة: أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. هذا هو العلم، كان رخصة في أول الإسلام كالميتة والدم، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. هذا عيسى الكلام، من هذا؟ كلام عظيم، ابن أبي عمرة الأنصاري. نعم. قال أبي عمرة. قال ابن أبي عمرة: أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. نعم صدق، هذا كلام عظيم. نعم. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه رضي الله عنه قال: كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. نعم صريح في التحريم، بردين يعني ثوبين، هذا مقابل الاستمتاع محرم. نعم. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبدة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. يصح من التحريم هذا ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة, صريح التحريم. لكن جابر ومسعود ما بلغهم هذا فهم معذورون, لكن من بلغهم أهل يصبح معذور. ألا إنها إيش؟ نعم. قال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. نعم صريح لأنه حدث إلى يوم القيامة تحريما باتا بعد أن رخص في هذا الحاجة والضرورة. نعم حق الله عنك. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ, يعني من كان أعطى شيء يستمتع بهذه العجل لا يأخذ لأن هذا مقابل استمتاع بها. نعم أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. جمع بينهما في الخبر والتحريم مختلف. نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية في معظمهم في الخبر, وإلا النهي عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر, والنهي عن المتعة يوم الفتح لأن المتعة أبيحت ثم حرمة ثم أبيحت يوم الفتح ثم حرمة. فالراوي جمع بينهما في الخبر والتحريم مختلف. نعم واللحوم الحمر الإنسية الحمر وقال لها الأهلية الحمار الأهلي هذا المعروف, أما الحمار الوحشي هذا صيد كما صاد قتادة حمارا وحشيا صاد صاب جثامة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الموجود في الحيوانات المخطط هذا حديقة الحيوان هذا حمار وحش حلال. أما الحمار الأهلي في البلد هذا حرام, قال له الحمر الإنسية وقال له الحمر الأهلية الإنسية لأنها تعنس الناس بخلاف الحمار الوحش توحش صيد, سمى الحمر الإنسية والحمر الأهلية حرمت كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر. جاء في الحديث الآخر من نهى عنها جاء إلى الصحابة وقد صابهم مجاعة ذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها, فجاء منادي رسول ينادي إن الله ورسولكم إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فأخفيت القدور وإنها لا تفور فتفور بها. هذا أول تحريم يوم خيبر. أما متعة فإنها بحت مرتين ثم حرمت يوم الفتح إلى يوم القيامة حمر الحمل بحمر الحمر الإنسية. وبقي ابن عباس على هذا في عمره وقال أطرم أهلك من سبيل حمري, وقال له رجع عنه كان يفتي بأكل حمر الحمر الأهلية. جاء في الحديث الثاني قال فإنها رجس, قال بعضهم إنها نهيت لأنها جلالة أو لأنها حمولة الناس فإذا ذبحوها معناها ما بقي شيء يحمل الناس هي مركوب بدل السيارات الآن, والصواب أنها حرمت لأنها رجس. قال إنها رجس لا لأنها حمولت الناس ولا لأنها جلالة تأكل العذرة وإنما لأنها رجس في نفسها ذويا من حيث أنها رجس إن الله ورسوله هناك وعن الحمد الحول إليه فإنها رجس. نعم مرتين في الحديث حرمت يوم خيبر وبيحت ثم حرمت ثم وبيحت يوم الفتح ثم حرمت ثلاثة أيام. نعم محتمل بالنسبة للحمل الحوالي محتمل يكون التحريم الأول. نعم أحسن الله, لكن التحريم الباك هذا في يوم خير يوم فتح. نعم محتمل أن تكون هذه المرة الأولى. نعم نعم لكن النهي الباك يوم فتح. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. وذن تائه يعني ضال, يعني ابن عباس تائه يعني أكتب المتعة تائه يعني ضال. نعم ورجل عالم إفتاه لكنه غلط في هذه المسألة. نعم حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. يعني نهى عن الأمرين وإن كان التحريم مختلف في الخبر، تحريم البات المتعة يوم الفتح، وأما الحمر الحمر الأهلية فهو يوم خيبر. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. يلين أن يسهل، يعني يرى إباحتها، هذا غلط فيه، ثم روي أنه رجع عنها. بين له علي أن النبي نهى عنه يوم الفتح يوم خيبر، نهى عن المتعة متعة النساء وعن حمل حمل الأهل. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين اليوم لكن الاثنين القادم إن شاء الله يكون في المصطلح شرح العقيدة الوسطية. كما عندك ما ذكر أن خالد بن الوليد أنه توفي وليس له عقد من الذكور. ما أدري والله ما أدري الحين تبعته تعرف ترى استخدم هنا استخدم السياق هو ولي وشهود زواج مثال إذا كان ولي وشهود لا بأس، المعروف أن الزواج يكون بولي وشهود ومهر ورضاء الزوجة كما في الشروط لأنها تسقط بعض حقوقها، يعني ما تريد ليلة ما تكون عند أبويها أو تكون مدرسة يأتيك في أي وقت تسقطه ولا بأس إذا وجدت الشروط مهر ورضاها وولي وشهود. نعم. بس لا ولا يكون سر، لا بد يعلن بعض الناس في ويعلن هم على الأقل شيء الشهود الولي والشاهدان، لكن ينبغي أن يعلن يكون زواج معلن إلا أنها تسقط شيئا من حقها، إذا صرفت شيئا من حقها مثل ما صرف عائشة رضي السودة ليلتها وجعلتها لعائشة، فإذا صرفت حقها قالت لا أريد ليلة ولا كذا، وهو الزواج برضاها ولي وشهود ومهر ومعلن نكح ما في شيء. ها؟ لا ولا أفضل استحق كله يعلن أفضل كله يعلن، هذا كل ما أعلن فعلن فهو أفضل هو الذي ينبغي يعلن ولا يكون ما يكون سر الزواج الزنا هو السر، النكاح فرق ما بين السفاح والنكاح الإعلان، فبعض الناس يتكاتمون بعض الناس وتواصل بإكمال ما ينبغي هذا. لكن أعلان أقل شيء الشاهدان، ما دام في شاهدان يعلنانه لو هذا نوع من الإعلان يكون يعلن أمام الناس يكون فيه دفء للنساء وكذا وشبه هذا هو الذي ينبغي. وفق الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثنا محمد بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فترى خالة أبيها وعمتها فنرى نظن قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمت أبيها بتلك المنزلة. وحدثني الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث فيها تحريم الجمع للمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والتحريم جاء في الصيغة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع للمرأة وعمتها، ولا حرف نهي وأصل نهي للتحريم. والصيغة الثانية قول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع للمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والنهي التحريم. فلا يجمع بين الصورة والكبرى، فالصورة هي العامة أو الكبرى هي العامة، والصورة بنت الأخ، وكذلك الخالة هي الكبرى، والصورة بنت الأخ. فلا يجمع بين المرأة والصورة والكبرى، والصورة كانت الصورة هي المتقدمة أو الكبرى المتقدمة. فإذا كان معه زوجة فلا يتزوج عمتها عليها، وكذلك أيضا لا يتزوج بنت أخيها، وكذلك إذا كان معه خالة فلا يتزوج بنت الأخت عليها. وإذا وقع العقد بينهما في وقت واحد بطل العقد. إذا عقد على زوجتين إحداهما العمة والأخرى بنت الأخ بطل، أو على الخالة وبنت الأخ بطل العقد. فإن تزوج إحداهما تزوج بنت الأخ ثم تزوج بعدها بنت العم بطل عقد الثاني نكاح وضعف، أو كان عنده بنت الأخ ثم تزوج الخالة بطل نكاح الخالة. وسواء كانت العمة عمة الأب أو عمة الجد أو عمة أب الجد كما قال ابن الشعر، وكذلك خالة خالة الأم أو خالة الجدة أو خالة أم الجدة كما قال ابن الشعر. فنرى أن عمة أبيها وجدها وعمة خالتها وجدها كذلك كما قال ابن الشعر. ما أظنه مشهر وغصة أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها سواء كانت عمة الأب أو عمة الجد أو عمة ما فوق ذلك، وكذلك أيضا أو كانت خالة الأب أو خالة الجد كذلك أيضا الخالة سواء كانت خالة الأم أو خالة الجدة أو خالة أم الجدة، سواء كانت الخالة خالة الأم أو خالة الأب. يجمع المرأة وعمتها سواء كانت العمة عمة الأم أو عمة الأب، ويجمع المرأة وخالتها سواء كانت الخالة خالة الأم أو خالة الأب، الحكم واحد خالتها لأن خالها عمة لأبيها أو عمة لجدها أو عمة لأبي جدها، وكذلك الخالة أو كذلك عمة لأمها كذلك يجب أن عمه سواء عمة أبيها أو عمة أمها والخالة سواء خالتها أو خالة أمها أو خالة أبيها حكم واحد لأن لا يجب المرأة وعمتها عمتها أخت الأب أو عمتها أخت الجد وكذا أو عمة الأم أيضا سواء كعمتها أو عمة أبيها أو عمة أمها والخالة يجب أن المرأة والخالة سواء خالتها أو خالة أمها أو خالة أبيها الحكم واحد وسواء كان من النسب أو من الرضاع أيضا فالرضاع يجب أن المرأة عمتها من الرضاع أو من النسب ولا يجب أن المرأة وخالتها من الرضاع أو من النسب يقول النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وسواء جمع بينهما في عقد النكاح أو بملك اليمين أيضا لا يجمع بين الأخت المرأة وعمتها ولو كان بملك اليمين لعموم الحديث يجمع بين المرأة وعمتها من النسب أو بينها وبين عمتها من الرضاع ولا يجمع بين المرأة وخالتها من النسب أو من الرضاع أو لا يجمع بين حتى بملك اليمين تزوج أمه ثم يتزوج خالة الأم وزوج أمه ثم يتزوج عمتها يعني يجمع بينهما سواء كان بعقد النكاح أو بملك اليمين فالحكم واحد وهذا الحكم وهو النهي عن تحريم جمع المرأة وعمتها وخالتها مما جاء في السنة ولم يرد في القرآن الكريم والسنة جاءت بأحكام جديدة هو مخصص لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فإن الله تعالى لما ذكر المحرمات في القرآن الكريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ثم قال والمحصنات من النساء ثم قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلك ولم تذكر جبل المرأة وعمتها فيكون هذه النصوص تخصص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك يعني إلا ما جاء استثناؤه بعد ذلك وتكون السنة مخصصة للقرآن فلا بأس أن تخصص هذا مثال لتخصيص السنة للقرآن ومن الأحكام التي جاءت في السنة ولم ترد في السنة ولم ترد في الكتاب العزيز تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذا حكم جاء في السنة ولم يرد في القرآن والسنة لها أحوال ثلاثة مع القرآن الحالة الأولى أن تأتي السنة موافقة ومقررة ومؤيدة لما جاء حكمه في القرآن العزيز كما جاء القرآن بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وجاء في السنة كذلك وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج الحكم الثاني أو الحالة الثانية أن تأتي السنة بتفصيل لما جاء في القرآن العزيز يأتي القرآن بحكم مجمل ثم يأتي في السنة ما يبين هذا الإجمال أو يأتي القرآن بحكم عام ثم يأتي في السنة بتخصيص هذا العام أو تأتي السنة بمطلق القرآن يأتي بحكم مطلق ثم تأتي السنة وتقيده مثل ما جاء في الكتاب العزيز إجاب الصلاة ولكنه مجمل لم يرد في الكتاب العزيز الصلوات الخمس أوقاتها تفصيلا ولم يرد في القرآن العزيز فيا كم عدد ركعات الصلاة فجاءت السنة فجاءت الأوقات وأن الصلاة تضر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين كذلك جاءت السنة بوجوب الزكاة جاء القرآن العزيز بوجوب الزكاة مجمل ثم جاءت السنة وبينت أنه لا بد من الحول ولا بد من بلوغ النصاب فذكر هذا التفصيل وبيان لما جاء في القرآن العزيز الحالة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن مثل ما هذا الحكم أن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا حكم جديد تحريم كل ذي لعب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. وحدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وحدثني الصغر على الكبرى لا تنكح المرأة على عمتها إذا كان معه العمة وهي الكبرى فلا ينكح الصغر عليها وبالعكس إذا كانت الصغرى معه فلا ينكح الكبرى وهي العمة فلا يجمع بين المرأة لا ينكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى الكبرى العمة والصغرى مثل الأخ ومثل الأخت وسواء تقدم وتتم أو تأخر إذا كان معه الصغرى مثل الأخ فلا ينكح العمة عليها أو مثل الأخت فلا ينكح الخالة عليها وكذلك العكس إذا كانت معه الخالة فلا ينكح وهي الكبرى لا ينكح مثل الأخت عليها أو الخالة مثل العمة أو مع بنت الأخ فلا ينكح الكبرى عليها وهي العمة لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. إيش ولا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. نعم. وهذا فيه النهي عن صوم الرجل على صوم أخيه لا يصوم على صومه يعني إذا ركن إليه إذا سام السبعة بالمئة ثم سكت البائع معناه أنه ركن إليه هذا لا يصوم. أما إذا سامه قال من يزيد ما رضي بالصوم فلا بأس أن يزيد لا يصوم على صوم أخيه ولا يبيع على ذلك كما سيأتي ولا تسأل فيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها يعني إذا خطب شخص المرأة فإن بعض الناس يقول لا بأس زوجك بشرط أن تطلق زوجتك الأولى وأم أولادك هذا حرام عليه ما يجوز لها بل إما أن يزوجه وإما أن يرده أما أن يشترط طلاق زوجته الأولى فهذا لا يجوز ولهذا قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحبتها يعني ولتنكح فإن لها ما قسم الله لها يعني تتزوج ولا تسأل طلاق الأولى صحبتها هي أوليها معنى تكتفي ما في صحبتها يعني حتى يكون لها ما كان الأولى من العشرة والنفقة سمع ما يحصل الأولى من النفقة والعشرة الشيء بما يكون في الصحفة شبه بما يكون في الصحفة من الطعام تكتفي يعني تكتفي ما فيها يعني تأخذ ما في صحفتها تكتفي يعني اكتفاء الشيء كبرته عليه ولتنكح تتزوج ولا تسأل فإن الله فإن لها ما قدر لها ثم في الآخر فإن الله رازقها تزوج ولا تسأل الطلاق الأولى بعض الناس يعني ينبغي أن يتبع لهذا بعض الناس إذا خطب شخص منهم قالوا ما في معنى أنت عندنا غالي وكذا ينبغي لكم شخص أن تزوج أن تطلق زوجتك الأولى وأم أولادك ونزوجك هذا حرام عليه حتى أن بعض الناس يتحيل تطلق زوجتها الأولى ثم يراجعها طلق زوجتها الأولى فإذا عقدوا له راجع زوجتها الأولى كل هذا بسبب هذا الشخص حرام عليهم هذا بل إما لزوجه وإما لأوده ولا يتكلم في الأولى يضرب زوجته وإن ربه تركه أما أن يشترط عليهم طلق زوجتها الأولى وأم أولاده هذا حرام عليه، لأن الله لأن نهى عنها. لا لا تسأل الله الصدقة فيها لتكتفي أبا في صحتها. نعم. لا بأس، لا حرج في هذا. كم بين المرأة زوج امرأة وزوج بنتها زوجة رجل وبنتها هذا الرجل من غير هذه المرأة لا بأس. نعم. وحدثني محرز بن عون، وحدثني محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا علي بن مسر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها. نعم، يعني تتزوج الله تعالى رزقها وسيأتيها ما قدر لها بدون الشرط الحسن، يعني لأنها إذا تزوجها سأل طلاق أختها، يعني كأنهم شبه هذا بالشيء الذي يؤخذ، كان أخذ ما للزوجة الأولى كانه شيء في إناء كبته وأخذته على نفسها من صاحبتها. نعم. وهو شيء معنوي ليس فيها شخصية، أكتفي بذلك، هو شبه بالشيء الشخصي. نعم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار وابو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع قال واخبرنا ابن ابي عديد عن شعبه عن عمرو بن دينار عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم، كأنه أراد الزوج وهو محرم، أو أن الزوج محرم، أو أن لا، فبين لها أن هذا لا يجوز، لا ينكح المحرم ولا ينكح، في تحريم نكاح المحرم. لا ينكح المحرم يعني لا يعقد النكاح نفسه، ولا ينكح لا يعقد النكاح لغيره، لا ينكح هو بنفسه، لا يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره، لا ينكح المحرم إذا كان محرم ولا يتزوجه، ولا ينكح يعني يعقد الزواج لابنته أو أخته وهو محرم، وسواء كان محرم الزوج أو الزوجة أو العاقد أو الشاهد أيضا، كل منهما ليس له أن، فالزوج ليس له أن يتزوج وهو محرم، والزوجة ليس لها أن يتزوج وهو محرم، والولي ليس له أن يعقد النكاح وهو محرم، حتى ولو كانت الزوجة حلال وهو محرم لا يعقد النكاح، لا بد يكون هو حلال والزوجة حلال، والزوج حلال والشهود أيضا حلال. لا ينكح المحرم بنفسه هو، يعني لا يعقد النكاح، ولا ينكح لا يعقد النكاح لموليته وهو محرم، ولا يخطب أيضا حتى لأنه وسيلة في تحريم الخطبة، لا يخطب المحرم حتى يتحلل من الإحرام ثم يخطب، لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح، والنكاح وسيلة إلى، والعقد وسيلة إلى الجماع، وهو محرم على المحرم. نعم نعم، ولا وسيلة، لأن هذا وسيلة. نعم وإعانة. نعم كسرة، لا ينكح ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح، الأولى بفتح المثنى ينكح وكسرة، كافة مكسورة الاثنين، لكن الياء المثنى الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، والكاف في كليهما مكسورة، لا في كليهما مكسورة الكاف، لا ينكح ولا ينكح، والياء الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. نعم. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبي بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أراه أعرابيا الله يظنه أعرابي لأن الغالب من العرب لا يعرفون الأحكام الشرعية يعني كيف يطلبون أن أحضر ونحن في الموسم الحج محرمون كأنه عربي جاهل ما يفهم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. نعم. وحدثني أبو غسان المصنعي. نعم. نعم الغالب البادية هم بعيدين عن الذكر وعن سماع المواعظ الغالب يكون عندهم جفع وجهل في الغالب. نعم. ولهذا قال سبحانه الأعراب وأشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حديث ما أنزل الله على رسوله. نعم. حتى الشخص ينهى الفضول ولهذا قالوا ما جاء في الحديث ولا أعرابي مهاجرا في الإمامة الصلاة ولا أم أعرابي مهاجرا. نعم. وإن كان في بعض الضعف لكن الأعرابي يعني فيما عنده من الجفا. نعم. الشخص لا يحضر كذلك. نعم. ما يحضر يشهد على الزواج. نعم. إذا كان محرم لا يشهد. نعم. وحدثني أبو غسان يسمعي قال حدثنا عبد الأعلى حاول حدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب أن عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ونهي الفساد إذا تزوج فيكون العقد فاسد لكن ليس على المحرم فدية ليس في فدية يكون نكاح فاسد يجدد العقد بعد تحلل الإحرام يعقد على الزوجة وهي محرمة أو الزوج محرم أو الولي محرم فإن النكاح يكون فاسد لأنه الفساد ثم يجدد العقد بعد ذلك يعاد العقد بعد تحلل. نعم. لا تحلل الثاني الأول ممنوع من النساء. نعم. حتى العقد أحسن عليه. نعم العقد ممنوع من النساء العقد وسيلة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نميه بن وهب عن أبان بن عثمان العول يبحر كل شيء إلا النساء وهذا وسيلة نكاح وسيلة تحل الأول يحله الطيب ولبس المخيط إلا النساء والعقد لا يجوز لأنهم وسيلة للجماع. نعم. نعم وكذلك الخطبة لأنه وسيلة منهي عنها لا أخطب. نعم. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبي بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنة طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبى من أراد إيش؟ أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة أو بنت شيبة أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي العراقي يعني من أهل العراق يرون جواز أبو حنيفة. هذا الحديث في دليل على أنه لا يجوز نكاح المحرم وهو قول جماهير. وذهب أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة إلى الجواز لعلها هناك عراقيا يعني ترى هذا الرأي ترى أنه لا بأس بنكاح المحرم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا الحديث رواه البخاري أيضا الصحيح في فقه الشيخان عن ابن عباس وهو حديث صحيح لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. لكن الصواب أن ابن عباس غالب هو واحد الحديث صحيح لكن ابن عباس غالب هو واحد والصواب أن تزوجها وهو حلال وميمونة وإن كانت خالته هو إلا أنه غلق في هذا غلطه العلماء لأن ميمونة نفسها هي صاحبة القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك أيضا أبو رافع كان السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي تزوجها وهو حلال. وكذلك يزيد بن الأصم وهي خالته كما أن خالة ابن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. فدل هذا على أن ابن عباس وحي وابن عباس صغير في ذلك الوقت. فالصواب أن هذا وهم غلط من ابن عباس ظن أن تزوجها وهي حلال خفي عليه. أيها الأحبة في الله نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.